أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشترط في الحكم على نجاسة القيء وجود الشبه في اللون بينه وبين النجاسة، أم لا بد من وجود الرائحة؟ أثابكم الله. إما أن توجد الرائحة أو توجد الصفات البراز فيه، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يميز بالرائحة كما ذكر العلماء في حالة كونه مزكوما أو نحو ذلك، فحينئذ يصير إلى التغير بصفاته الظاهرة اللون. فإذا كان كفيف البصر يمكنه أن يميز بالرائحة التي يجدها في فمه، فإن وجد الذي في فمه رائحته رائحة البراز فحينئذ يحكم بكونه آخذا حكم النجاسة، والله تعالى أعلم.